أما بعد، فإن في هذه الليلة ليلة الأربعاء 18 من شهر رمضان عام 1441 نلتقي. يا جماعة، ما هي ليلة الأربعاء؟ كيف؟ تأكدوا؟ متأكدون؟ بارك الله فيكم. إذن نجحتم في الاختبار. في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 18 من شهر رمضان عام 1441 نلتقي بإخواننا بعد صلاة التراويح التي هي من قيام رمضان في المسجد الحرام. وكعادتنا نتكلم بما ييسره الله عز وجل فيما قرأه إمامنا في صلاة الفريضة. وقد قرأ إيش؟ سورة الانفطار في الركعة الثانية. ها نسيت؟ ها يعني قرأ الانفطار في الركعتين. تمام، بارك الله فيك. هذه السورة تتكرر كثيرا في صلاة العشاء، وقد تكلمنا عليها عدة مرات، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها لأنه موجود في الأشرطة. لكننا نتكلم على شيء آخر حدث في الوتر فيما قرأه إمامنا. انتبه للحية يا رجل، انتبه. ما الذي قرأ في الوتر؟ سورة التين في الركعة الأولى، والثانية سورة القدر. بارك الله فيك. ورا ما تجلسون يا جماعة، اجلسوا يا أخوان، اجلسوا الله يعافيك حتى لا تتعبوا وتشوش على أخوان. الثانية قراءة الإمام في الوتر هاتين السورتين من الأمور. اجلس يا رجل، اجلس، لا نجيبكم شرطي أعدلكم. اجلس. يا أخي ما عندنا ضحك، إذا كنت تريد ضحك ففي القهوة. نحن في مسجد وفي مجلس علم، والقهقة هذه غير لائقة من أمثالك، غير لائقة من أمثالك. قراءة هاتين السورتين في الوتر على خلاف المألوف المعهود، فإن المشروع في الوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. لكن هذا ليس بواجب، ولا يوجد سورة من القرآن تجب قراءتها بعينها في الصلاة إلا سورة واحدة، ألا وهي الفاتحة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما عداها من السور لا تجب قراءتها بعينها. ولكن بعض السور يسن أن يقرأ الإنسان فيها بالصلاة، وإذا قرأ بغيرها فلا حرج. إذا أوتر بثلاث فالسنة أن يقرأ في الأولى الأعلى، الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. بارك الله فيك. لو قرأت الركعات الثلاث سوى هذه السور جائز أو غير جائز؟ لكان جائزا، لكان جائزا. لعموم قول الله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. ومن السور التي تنبغي قراءتها بعينها سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. تسن قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. انتبه يا ولد، تسن قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوجد بعض الأئمة يقول أو يقال له إن هاتين السورتين طويلتين، فلو أنك قسمت سورة السجدة بين الركعتين أو قرأت سورة قصيرة مع سورة الإنسان حتى لا نتعب. فربما يفعل، ربما لا يكون عنده العزيمة فيفعل ويقصر ويقرأ، إما أن يقسم سورة تنزيل أو سورة هل أتى، أو يأتي بسورة هل أتى وسورة مماثلة. ولكن هذا غلط، هذا غلط وانهزام من الإمام أمام ثورة العوام. والعوام كما يقولون إيش هم؟ العوام هوام، إن سكنت لها أكلتك. على الإمام أن يكون ذا عزيمة وذا قوة في دين الله. وإذا سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة فلا ينهزم أمام ثورة العوام ويدع السنة، لأن هذا جبن في الواقع. اقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى، اقرأها كاملة. واقرأ في الركعة الثانية إيش؟ هل أتى على الإنسان؟ فإن لم تفعل فلا تقسم ألف لام ميم تنزيل السجدة بين الركعتين، لأن هذا كالمضادة تماما لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوزعها ولم يقسمها، فإذا قسمتها كأنك تقول هذا هو الصواب، وليس الصواب أن تقرأها كاملة في ركعة واحدة، وهذا شيء عظيم. اقرأ في الركعة الثانية سورة إيش؟ الإنسان كاملة، لا تقسمها. بعضهم يتكايس ويقول أقرأ نصف ألف لام ميم تنزيل السجدة ونصف هل أتى على الإنسان، هذا أيضا غلط. كيف تقسم وتوزع ما جمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومما وردت قراءته بعينه سورة سبح والغاشية في أي صلاة؟ في الصلاة في الجمعة والعيد، في الجمعة والعيد. سبح والغاشية تسن قراءتهما في الركعة الأولى من الجمعة سبح، وفي الثانية الغاشية، وفي الجمعة وفي الركعة الأولى من العيد سبح، وفي الثانية الغاشية. انفردت الجمعة بأنه يسن أن يقرأ بدل سبح والغاشية لسورة الجمعة والمنافقين، الجمعة والمنافقين كاملتين. وانفرد العيد بأن يقرأ اقتربت الساعة وقاف القرآن المجيد، قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة. فهل نقول للإمام راع الناس وإذا قرأت قاف واقتربت الساعة فاقسم إحداهما بين الركعتين؟ أجيبوا جماعة لا، أو اقسم نصف واحدة ونصف واحدة، لا، اقرأها كاملة. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أمن أحدكم الناس فليخفف؟ فالجواب نعم لا ما يصح. نعم الجواب أليس بلى. نعم إذا قلت نعم أخطأت. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال لو قالوا نعم لكفروا، يعني لست ربنا. طيب إذن نقول إن الإنسان إما أن يقرأ بهما كاملة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقرأ بسور أخرى. أما أن ينهزم أمام العوام فلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا أمن أحدكم الناس فليخفف يريد أن لا يزيد على ما قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما ما قرأه الرسول فهو خفيف. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما تسن قراءته بعينه في الصلاة سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في سنة الفجر. سنة الفجر التي قبل الصلاة يسن أن تقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، أو في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في أي سورة هذه؟ في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في الركعة الثانية. وهذه الآية في سورة آل عمران. طيب هذا التعيين في غير في غير الفاتحة على سبيل على سبيل الاستحباب، لو قرأت غير ذلك لا حرج عليك، لكن لا توزع السنة التي جاءت مجموعة لا توزعها طائفتين، واقرأ ما تيسر. مما نأخذه من عمل إمامنا في الوتر حيث خالف المألوف عندنا ما فعله قبل ليال من ترك القنوت في صلاة الوتر، يعني ترك الدعاء بعد الركوع. وهذا أيضا من فقه الإمام لأن يعلم الناس أن القنوت في الوتر إيش ليس واجبا، لأن الإنسان إذا ترك لا تطول صلاته. ومما صنعه أيضا ما فعله بين هذا وهذا حرث أوتر بثلاث بسلام واحد ولم يقسم ركعتين ثم ركعة، وهذا أيضا من فقه الإمام أن يعلم الناس بالفعل، لأن الوتر بثلاث له وجهان. الوجه الأول أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة، والوجه الثاني أن يوتر بالثلاث جميعا لتشهد واحد وتسليم واحد، ولا يوتر بثلاث جميعا بتشهدين وتسليم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حيث قال لا تشبه بالمغرب، لا تشبه بالمغرب، والمغرب تشهدان وإيش وسلام واحد. طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على الإفطار بثلاث بسبع من واحد وتشهد من واحد؟ قلنا والجدير أن يقاول ما هو الدليل على قسم الوتر الثلاثي، يعني الإنسان يقول ناره والدبيب على قسم الوتر الثلاثي بتشهدين وتسليمين. ما هو الدبيب؟ لأن الأصل في الوتر أن يكون وترا، فإذا قلت ما أوتر بثلاث يعني أنه ليش لم يسلم إلا في الأخيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أوتر بثلاث من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. الأمر واسع، يعني مطالبة الإنسان بالدليل إذا قرن بين الركعات الثلاث ليست بأولى من مطالبة الإنسان الذي يسلم في الركعتين، من مطالبة الإنسان الذي يسلم في الركعتين بالدليل. واسمع حديث عائشة في الصحيحين، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا ولم تذكر تسليما. لكن الأربع والأربع جاءت السنة بأنه يسلم من كل ركعتين، فيبقى الثلاث يصليها بلا تسليم. أما فصل الوتر الركعتين عن الثالثة فهذا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ذكره الطحاوي ولا يحضر من الآن عن سنده شيء، هل هو صحيح أو لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن القسم، لكن عن ابن عمر صح ذلك. فالحاصل يا أخوان أن من فقه الإمام أن يعلم الناس بالقول وبالفعل، وأيهما أبلغ في الرسوخ في الذهن؟ أيهما؟ الفعل. الفعل. ولذلك لما سجد بعض الأئمة نصفه بعد السلام صرح عليه العوام، والعوام كما قلت لكم ايش هم؟ صرحوا عليه كيف تسجد عقب ما سلمت؟ وهذا دين جديد ما سمعنا بهذا، وخصموه عند احد العلماء الكبار وقالوا فلان جرعنا ببدع سجد بسه بعد السلام. قالوا شو القضية؟ قالوا انه سلم قبل ان يتم صلاته، ثم ذكر او ذكره الجماعة ورتب وسجد بسه بعد السلام. ما علمنا بهذا، ما علمنا بهذا. فقال لهم ماذا تتوقعون أن يقول؟ صواب ولا غير صواب؟ سلم قبل أن يتم الصلاة ثم ذكروا فأتم وسجد للسهو بعد السلام. ماذا تتوقعون أن يقول العالم الكبير الذي استفتي في هذا؟ يقول صواب ولا غير صواب؟ صحيح. يقول هذا صواب، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من صلاة الظهر أو العصر من ركعتين، ثم ذكروه فأتاب الركعتين الباقيتين وسلم وسجد للسهو وسلم. لكن لما كان كثير من الأئمة لا يعرفون هذا أو يعرفونه ويخافون من أن تثور عليهم العوام، صاروا يسجدون للسهو قبل السلام دائما، فماتت هذه السنة. ونحن نقول سجود السهو إذا سلم عن نقص ثم ذكر وأتم فإنه يكون بعد السلام. يا رجل وين يكون بعد السلام؟ فإنه يكون بعد السلام. طيب، بقي أن يقال إذا كانت السنة مجهولة عند العامة فهل إذا فاجأناهم بها نسكت أو نتكلم ونخبرهم؟ الثاني ولا الأول؟ الآن. أفهمتم يا جماعة؟ بقي علينا لو أن أحدا صام في مصر ابتداء صومه يوم هذا العام قصدي الأحد، وابتداء الصوم هنا السبت، قدم من مصر إلى السعودية وصادف أن صار أن ثبت دخول شهر شوال ليلة 30 من رمضان حسب رؤية المملكة، كم يكون هذا الرجل صام؟ فكروا يا جماعة، يا أخوان ما يحتاج الخلاف هذا يا جماعة، هو صام يوم الأحد والسعودية أفطروا يوم الأحد، يعني صار الشهر عندهم 29 فأفطروا يوم الأحد، كم صام هذا الرجل؟ الحمد لله صام 28 يوم، يلزمه أن يفطر مع السعودية لأن هذا المكان ثبت أن هذا اليوم فيه يوم عيد، ويوم العيد حرام صيامه، فيلزمه أن يفطر مع السعودية. إذا قال إنه لم يصم إلا 28 يوما نقول جيب يوم بعد هذا، يأتي بيوم، لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، فلا بد أن يكمل 29 يوما. طيب إذا كان الأمر بالعكس، صام أول كان أول الشهر في السعودية أول شهر رمضان فصام يوم السبت وذهب إلى القاهرة، ودخول شهر رمضان في القاهرة الأحد، وتم الشهر عندهم 30 يوما، متى يفطر هذا الرجل؟ نعم، يتم 30 يوما قبل نصر بيوم، فهل يصوم 31 تبعا لمصر؟ لا تستعجلون بارك الله فيكم. من العلماء من قال يفطر سرا، ومنهم من قال يجب أن يصوم، لأن هذا اليوم في هذا المكان من رمضان، فكيف يفطر سرا؟ والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فيصوم على هذا على هذا الرأي كم؟ 31 يوما. فإذا قال قائل لا يمكن أن يزيد الشهر الهلالي على 30 يوما، قلنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهذا الذي صام 31 إنما صام 31 تبعا لهؤلاء، ولا يمكن أن نقول أفطر وهذا اليوم في المكان الذي هو فيه الآن من رمضان، لا يمكن. وعلى هذا فإذا سافر أحد من السعودية هذا العام وقد صام مع السعوديين إلى القاهرة وأتم القاهرة 30 يوما فليصم 31 يوما ولا يفطر إلا معه، وهذا يدل على أن للشرع نظرا بعيدا في توحيد الأمة. ويشكل على هذا أيضا الإخوان الذين في دول أوروبا، دول أوروبا دول كافرة ما تهتم برمضان دخولا ولا خروجا، فيختلفون في هذا، بعضهم يقول نتبع السعودية، بعضهم يقول نتبع أقرب البلاد إلينا ويضطربون، ولكن الذي نرى في هذا أن يتبعوا ما يقرره المركز الإسلامي عندهم، إذا قرر دخول الشهر صاموا في رمضان، وإذا قرر دخول الشهر أفطروا في شوال، ولا حاجة إلى نزاع ولا اختلاف، لأن المطالع تختلف مطالع الهلال، ولأنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نظهر أمام أعدائنا الكفار مظهر الأمة الواحدة المتحدة، لا واحد مثل منا يأتي بالبراد براد الشاهي يأتي قهوة والثاني صائم، وهذا المسلمين يا جماعة يختلفون في شعيرة من شعائر الإسلام، هذا لا يمكن. فلذلك نرى أن المغتربين في البلاد غير الإسلامية أن يلتزموا بما يقرره إيش المركز الإسلامي. إن قرر الصيام صاموا، وإن قرر الإفطار أفطروا، حتى تكون كلمة الناس واحدة. ذكرنا أن الصيام الشرعي هو التعبد لله بإيش؟ بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني حتى تغرب الشمس. بارك الله فيكم. طيب، فما هي المفطرات؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث، وأظن الوقت انتهى. ها؟ أي وقت الشرح انتهى. أتريدون أن نؤجل ذكر المفطرات إلى الليلة القادمة إن شاء الله، ونأخذ أسئلة، أو نكمل ولا نأخذ أسئلة؟ نأخذ أسئلة، خير إن شاء الله. أجل إن شاء الله تعالى غدا نتكلم عن المفطرات على وجه التفصيل، ونسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم. من القارئ؟ تفضل ارفع افتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. خطأ. اقرأ. فضيلة الشيخ. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم مشاهدة الأطفال لأشرطة الفيديو الإسلامية، وهي عبارة عن قصص مفيدة وقريبة، أو وإيش؟ وهي عبارة عن قصص مفيدة ومربية، كقصة أصحاب الأخدود وغيرها، مع أن مجتمعنا يشاهدون التلفاز، فأطفالي راغبين فيه رغبة كبيرة، وأنا أود أن لا أنفرهم من الالتزام، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ نعم، أقول بارك الله فيه. لا شك أن مشاهدة الفيديو الذي يعرض ما ذكره السائل أهون من مشاهدة المسلسلات الرديئة. هذا أمر مسلم، ولكن الذي يجب النظر فيه موضوع هذا الموضوع في الفيديو. ما هو الموضوع؟ طيب، قصة حساب الأخدود. نقول إذا لمن رسم لنا هذه القصة: ما الذي أعلمك أن الأخدود على هذا الوصف، وما الذي أعلمك أن أصحاب الأخدود على هذا الشكل في الأجسام؟ قد تكون أجسامهم مختلفة كبرا أو صغرا، وقد تكون الأخدود أيضا مختلفة عما نشاهده في الفيديو. فهذا من داخل في قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبكل يسر وسهولة أن يقال لراسم هذه المشاهدات عن أصحاب الأخدود: ما الذي دلك على أن الأخدود صفتها كذا، وما الذي دلك على أن أصحاب الأخدود أجسامهم كذا؟ أليس أبونا آدم طوله في السماء كم؟ 60 ذراعا، وعرضه 7 أذرع، وما زال الخلق ينقص إلى هذه الأمة. ما الذي أعلمنا؟ فمن هذه الناحية أرى أن لا تعرض على الصبي أشرطة أصحاب الأخدود، هذه واحدة. ثانيا، يقال لي إنه يعرض فيلم عن محمد الفاتح، عن محمد الفاتح. على كل حال، الرجل له حسنات، ولا نستطيع أن نقول فيه شيئا لأني لم أراجع ترجمته ولم أعرف عنه. لكن المحذور عندي في هذا أن الطفل، وتعلمون أن الطفل عقله صغير، وأن الشيء يرتسم في ذهنه، إذا شاهد هذا البطل كما صور في الفيديو فإنه سوف يعتقد أن لا يوجد بطل في المسلمين إلا هذا الرجل، وحينئذ ننسى بطولة خالد بن الوليد وحمزة بن عبد المطلب وغيرهم. هذا محذور يا أخوان أن ترسم الأبطال وينسى ما هو أعظم منه بطولة وأنفع منه للإسلام. فلماذا لا نشتري لهم يعني أشرطة فيها مشاهدات من خلق الله عز وجل؟ ما أكثر العجائب في مخلوقات الله من طيور وزواحف وأنهار وبحار وجبال وأشجار وغير ذلك. لماذا لا نجعل هذا بدلا من أشياء لا نستطيع العلم بها؟ أفهمتم؟ بارك الله فيكم. يعني إذا لابد أن ننظر للموضوع ولابد أن ننظر ما عواقب هذا الموضوع. أعتقد أن الطفل إذا شاهد محمد الفاتح وبطولاته التي تنشر أو التي توضع لا يتصور أن أحدا مثله في ذلك، وهذا محذور. ينسى خالد بن الوليد وحمزة بن عبد المطلب وغيرهم وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم من قوات المسلمين. مشكلة هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما حكم لبس البرنيطة مش البرنيطة دي بين قوسين القبعة؟ وش القبعة؟ هذا تعريف فيه دور يا شيخ. ها؟ تعريف فيه دور. إيه طيب، أخبرني ما البرنيطة وما القبعة. توضع أنا أعرف الشماغ والطاقية، إيش غيره؟ ها؟ يلبسها الكفار؟ إيش كلها؟ قم واقف صفها لإخوانك. أولا، ما هي البرنيطة؟ هذا التفصيل فيه إبهام وفيه إيهام. إبهام وإيهام. تفضل. رفرف مستدير ولا من جهة واحدة؟ طيب أحسنت، فهمنا البرنيطة، فما هي القبعة؟ هي إيه؟ نفهم القبعة شيء يوضع على الرأس كله ويربط من عند العنق، هذه هي؟ طيب، إذن الاصطلاحات تختلف. نأخذ بالفهم الأول البرنيطة. البرنيطة فهمنا الآن أنها عبارة عن طاقية أو كوفية عليها رفرف، إما مستدير وإما من جهة الوجه. طيب اصبر يا رجل، لا تكن مستعجل. اولا، هذه البرنيطة مضرة على العين، لان العين اذا لم تعتد مقابلة اشعة الشمس فان ذلك يضرها ضررا كثيرا. وتعويد العين على مقابلة اشعة الشمس يعطيها قوة ويعطيها مناعة على مقابلة هذه الأشعة، فهي من هذه الناحية فيها محذور طبي. من ناحية أخرى، إن كانت كما سمعت من بعض الإخوان هنا من لباس الكفار ففيها محذور آخر، وهو التشبه بالكفار. هناك أيضا سمعت من همس وقال إن فيها كتابات، وقد سمعت أيضا قبل هذا، وأعطاني شخص نشرة ليست معي الآن مكتوب عليها كتابات غريبة، كتابات خبيثة لكن بالحروف اللاتينية التي لا يعرفها أكثر الناس. خبيثة خبيثة خبيثة، إما في تمجيد عظماء أهل الكفر والإجرام، وإما في الدعوة إلى الخنا وأسافل الأخلاق، وإما في غير ذلك. لكننا والله ومع الأسف أقوله وبكل ضغط على نفسي، كالدجاج يوضع له السم في الحب فيأكله، لا ندري ما وراء هذه الأشياء، هذه الألاعيب التي يلعب بها أعداؤنا الذين يعلمون أنهم أعداؤنا أو لا يعلمون. بعض الناس يجلبها للتجارة فقط ولا يهمه أضل الناس أم اهتدوا، وبعضهم له قصد سيء يريد أن يعتاد الناس على هذه الأمور شيئا فشيئا فيألفوها، وهذه من أكبر دعايات أهل الكفر والفساد. ما يأتون الناس هكذا جميعا، لا، الناس ما يقبلون، لكن شيئا فشيئا حتى يألفوا هذه الأمور. لذلك أرى أن الناصح لنفسه يقاطع هذه الألبسة، البرنيطة وما أدراك ما البرنيطة وما أشبهها، يقاطعها مقاطعة تامة، وثقوا أنهم أنكم أيها الشعب أو الشعوب إذا قاطعتموها انقطعت بدون الرفع إلى السلطة ومنعها بالقوة، ما يحتاج، قاطعوها وتنقطع، اتركوها واجعلوا الذين أوردوها يخسرون 100 واحد، ما علينا منهم. أكبر ما يهمنا هو ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا وما كان عليه أسلافنا. أما أن نكون هكذا كالدجاج متى وضع له الحب ولو كان فيه السم نقاع ذهبنا نأكله، فهذا غلط. وكما يوجد هذا فيما قلتم عن البرنيطة، سمعت أنه يوجد أيضا في الفنايل، في الفنايل، الفنايل يعني ما أحب أن أقول ما كتب لي في النشرة عما كتب عليها. ألم تعلم أن الذي كتب لي كتب على صدر الفنيلة أنا يهودي، يقول عن نفسه وأبرأ الله من كل دين سوى الإسلام، مكتوب أنا يهودي. نحن لا ندري ما المكتوب عليه في الواقع، وليتنا نعرف اللغة الإنجليزية، لو علمنا أن اللغة الإنجليزية سوف تنتشر في الناس هذا الانتشار تعلمناها أكثر من اللغة العربية حتى نعرفها كما نعرف اللغة العربية، لكن الحمد لله قدر الله وما شفع. أقول ما ندري ما المكتوب، يلاقيك فتى مسلم مكتوب على فنيلته هو يهودي، أو فنيلة تلبسها النساء مكتوب عليها الدعوة إلى الزنا والعياذ بالله. يا إخواني أين العقول، أين العقول؟ لا تأخذوا لا تأخذوا لباسا مكتوبا عليه شيء باللغة اللاتينية حتى تعرفوا ما الذي كتب. إذا كان اسم الشركة ما علينا منه، اسم شركة ما يهم، إذا كان اسم البلد الذي صنع فيه أيضا لا يهم، لكن تمجيد لأكابر الفجرة الكفرة لا يمكن، أو دعوة إلى البلاء والفساد لا يمكن. افهموا بارك الله فيكم، انتبهوا، لا تأكلكم النار وأنتم أحياء، لا يفسد أبناءكم، أبناءكم اليوم سيكونون أباء في الغد، وستسلموهم إلى أبنائهم وذرياتهم على وجه يختلف عن ما هم عليه اليوم كثيرا. فلنتق الله في أنفسنا، ولنقاطع هذه الملبوسات من القبعات والبرنيطات وكذلك أيضا الفنايل حتى نعرف ما الذي كتب علينا. هذه نصيحتي لإخواني. والإنسان دائما يتكدر إذا رأى مثل هذه الأشياء تنتشر في بلادنا انتشار النار في الهشيم، وكل ساكت، إما غفلة أو تغافل أو جهل محض. نعم، سؤال واحد، سؤال واحد فقط، إلى أن الوقت انتهى. إذن باقي، طيب الشق الثاني، باقي 3 دقائق رجل. السؤال الآخر لهذا السائل، ويقول كذلك: ما حكم كذلك لبس البنطال؟ السؤال الآخر لهذا السائل، نعم، ما حكم لبس البنطلون أو البنطال للفتيات الصغيرات ما دون سن البلوغ. لا أرى لبس البنطلون لا للصغار ولا للكبار من النساء، لأن الأصل في البنطلون أنه من لباس من؟ من لباس الرجال. وعسى أن نقول بجوازه للرجال، لأن بعض الناس يقول لا يجوز لبسه للرجال، لأن هذا اللباس مأخوذ عن غير المسلمين، لكن الصحيح أنه يجوز للرجال ما دام خصوصا الذين يحتاجون إليه من العمال وأشباههم. أما بالنسبة للنساء فلا أرى لبسه إطلاقا، حتى المرأة مع زوجها في غرفة المنام لا تلبسه. لماذا؟ لا لأنه يكشف العورة، لكن لأنه من خصائص لباس الرجال فلا تلبسه المرأة. ولا ندري يا إخواننا يا جماعة، لا ندري لعل أعداءنا يوما من الأيام يولدون لنا بنطالا لونه لون الجلد وملمسه ناعم وهو ضيق، فتلبسه المرأة فتمشي وكأنها إيش؟ عارية تماما. لا ندري، لأن أعداءنا كما قلت لكم لا يأتوننا بالبلاء دفعة واحدة، بالتدريج. وسبحان الله، المرأة تحتاج للبنطلون عند زوجها في غرفة المنام، ما تحتاج، تلبس لباس النوم، ومعروف للجميع للذي تزوج يعرف لباس النوم. أما مسألة البنطلون هذه ما يدعو إليها من الرجال إلا إنسان لا يدري عن الحكم ولا يدري عن البلاء، أو متشبع بما يشاهد من لباس نساء الغرب فيريد أن تكون زوجته على هذا الوجه. وإلا ناس نساء الآن دائما يتصلن بنا يقولون إن أزواجهم يجبرونهن على لباس البنطلون. لماذا؟ أسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في هذه الدنيا ولا في الآخرة، وأن يحمي شعبنا من شر أعدائه الذين يتربصون بنا الدوائر، فنسأل الله أن يجعل دائرة السوء عليهم. نعم، جزاكم الله خيرا. سائلا يقول إني غلط يا رجل. سائل يقول نعم، إني نسيت النية في الليل. إيش؟ نسيت النية في الليل. إيش؟ نسيت النية في الليل. إيه؟ كسر الصين يا رجل. نعم، للصيام. إني نسيت النية في الليل للصيام. طيب، حيث أني قلت للأهل بأن يوقظوني للسحور ولم يوقظوني، فقمت بعد أذان الفجر ونويت الصيام بعد الأذان، أفتوني جزاكم الله خيرا. طيب انتبه يا أخي، القول الراجح أن صيام رمضان شهر واحد، واليوم منه بالنسبة لليوم الآخر جزء من الشهر، فالنية في أوله كافية عن الأيام كلها. كل مسلم إذا هل شهر رمضان فهو ناو بقلبه أنه يصوم أول يوم كل الشهر. فالنية في أول رمضان كافية عن النية في كل رمضان، إلا إذا انقطع الصوم أثناء الشهر فإنه عند استئنافه يجب أن يجدد النية. مثال ذلك، إنسان دخل الشهر رمضان في بلده وشرع في الصوم، في اليوم العاشر سافر إلى مكة لأداء العمرة وأفطر 5 أيام ثم رجع إلى بلده، هنا يجب إيش؟ يجب أن يجدد النية لأنه قطع. إنسان آخر دخل عليه الشهر وصام 5 أيام ثم أصيب بمرض يبيح له الفطر فأفطر، وبقي 5 أيام لا يصوم من أجل المرض، ثم شفاه الله واستأنف، هنا يجب أن يجدد النية. أما إذا لم يحدث ما يبيح الفطر فالنية أول يوم تكفي. هل يمكن بناء على هذه القاعدة أن نعرف الجواب على هذا السؤال؟ أجيب يا جماعة، ماذا نقول؟ صومه صحيح. نقول الأخ صومه صحيح لأنك نائم وأنت ناوي الصيام، حتى لو فرض أنه نام ولم ينوي الصيام، يعني غفل عن النية في تلك الليلة، وكما هي العادة أهله يوقظونه للسحور لكن لم يوقظوه تلك الليلة واستيقظ بعد طلوع الفجر، فإن نقول إيش؟ صيامك صحيح بناء على هذا القول الذي رجحناه، وقلنا إن شهر رمضان إيش؟ شهر واحد ذو أجزاء، وليس كل يوم مستقل عن الآخر. نعم، آخر سؤال لأنه انتهى الوقت الظاهر. هذا آخر سؤال. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، جئت من الرياض لعمل عملية، وعندما ذهبت إلى المستشفى وضع لي موعد في الشهر 11، وهذا يشق علي، وإن الطبيب يمكن أو يمكنه عمل العملية أو عمل العملية في رمضان، ولكنه يقول إنني مكلف فلا يجوز لي الفطر. هل يجوز لي الفطر؟ سبحان الله، هذا الطبيب وهذا المريض كلهم ما أدري، تقرير العملية يقول بشهر 11 كذا عندك؟ نعم. ليش ما صار بالعاشر؟ العاشر ما في صيام. لا، هو يقول اللي منعه أن المريض مكلف يجب عليه الصوم، ما منعه أن ما في موعد؟ لو كان الموعد قلنا لا بأس. على كل حال أخطأ الطبيب، والمرجع في الأحكام الشرعية يا إخوان إلى من؟ إلى من؟ إلى علماء الشريعة. الإنسان لو يصيب الشيء في مغص في بطنه، هل يأتي إلى عالم الشريعة يقول يا فلان أنا في مغص في بطني ما حكمه؟ نعم، لا يمكن. أين يذهب؟ يذهب إلى الطبيب. الطبيب لا علم له بالشرع، غالب الأطباء لا يدرون عن الشرع، وإن كان في الأطباء والحمد لله من فيه خير وعنده من علم الشريعة ما لا يكون عند كثير من طلاب العلم، لكن أقول إن هذا المريض الذي يحتاج إلى عملية لا بأس أن يفطر لدخوله في عموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فليته يعود إلى الطبيب الآن، خصوصا إذا كانت العملية تحتاج إلى المبادرة، ليته يعود إلى الطبيب الآن ويقول إنه يحل له أن يفطر، وإن الطبيب إذا أجرى العملية في رمضان ليس عليه إثم، بل هو محسن إلى أخيه إذا علم أن تأخير العملية يزيد في مرضه. نعم، آخر سؤال. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هناك سائلة تقول هناك فتاة أرادت الالتزام ولها صديقة قريبة منها، رفضت ذلك لأنها كانت تتعرض لمواقف من قبل الملتزمات، فرفضت أن تتركها تدخل حلقات الذكر والتحفيظ لأنها تكرههم، فماذا تفعل؟ اللهم استعان. اللي فهمنا من السؤال أن هذه امرأة لها صديقة وصديقتها غير ملتزمة، وهي تريد الالتزام وصديقتها تمنعها، فأقول تلتزم ولا تبالي بصديقتها وتقاطعها، لأن هذه الصديقة تنهى عن المعروف وتأمر بالمنكر، فلا طاعة لها ولا كرامة لها، ولتستعن بالله تعالى على البعد عنها، ولتدخل مع الملتزمات. ولكني أقول بالنسبة للرجال وللنساء، الالتزام على قسمين، قسم يؤدي إلى الغلو، إلى الغلو والإفراط، وقسم معتدل ينهج ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الأول لا يتبع، الملتزم المسرف كل شيء يخالف ذوقه يقول إنه إيش؟ حرام. كل شيء يمليه عليه ذوقه يقول إنه طاعة، هذا لا عبرة به. لكن الذي ينهج منهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الملتزم حقا، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، ويقوم حتى يقال لا ينام، وينام حتى يقال لا يقوم، يعني يتبع المصلحة في العبادة. ونضرب لكم مثلا، مرت جنازة بطلبة علم في حلقة، واتباع جنازة فيه أجر، فهل الأفضل أن يقوموا من حلقتهم ليدفعوا جنازة، أم أن يبقوا في الحلقة؟ أن يبقوا في الحلقة يتبعوا المصلحة. إنسان ما عنده الشغل مرت به جنازة يتبعها، وهكذا رجل أحب في سنة الفجر أن يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، وقال إنه يخشع في ذلك خشوعا كبيرا، وآخر